الذي بدأ الخطبة قبل الصلاة مروان بن الحكم؟ اللي إيش؟ بدأ الخطبة قبل الصلاة. يجعل الخطبة بعد الصلاة. هو الذي بدأها مروان بن الحكم؟ ها؟ الذي بدأها؟ مروان بن الحكم. بدأ قبل الصلاة. أيوة. الذي ينصرف الناس عنه. هو الصحابي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ أنس اللي ينكر عليه. أنس. إيش؟ مروان بن الحكم رأى الرسول؟ لا. قدم الخطبة على الصلاة ما يجوز. يعني من قدم الخطبة على الصلاة كصلاة الجمعة إذا صلى عليه أن يعيد الخطبة لأنها أتت بغير محلها. خمسة. ولأن الثاني هي الثاني في حقه، الأولى فاتت عليها، ويجوز له ما يكبر. يعني مع تكبيرة الإحرام الثاني يزيد أربعة. الانتقال هي التكبيرة ولا لا؟ طيب لماذا؟ هذه السنة، هذه السنة. لا، خمس زائدة، الأولى ست زوائد والثانية خمس زوائد. كيف؟ ها؟ أيوة التكبيرات، لأن التعوذ مع القراءة، يعني إذا أراد أن يقرأ يتعوذ، وما يقرأ إلا بعد التكبيرات. غير التكبيرة الإحرام وغير التكبيرة الركوع. الأولى ست زوائد. غير الركوع والإحرام. أيوة الركوع ما له. الثانية خمس غير التكبيرة الركوع أو غير التكبيرة الإحرام خلي الإنسان. يعني الأول. يرفع من. بس. الحين ساجد. يقول الله أكبر. تمام. ثم يكبر خمس زوائد. أي ركوع ما نشوف؟ ما في بس. لا ما نسكت. ما في بس. لأنها سنة ما هي واجبة. ولو نسيها ما يسد السهو لها. لا ما يجهرون. يعني بعد في صلاة العيد تلاحظون المصلين يرفعون أصواتهم بالتكبير الله أكبر. لا ما يرفع. يرفع الإمام فقط. قبل التعوذ. إذا لم قبل التعوذ. ها؟ لا ما تقضى تكبيرة. أي لو شك مثلا أربع ولا خمس وقبل لا يقرأ يزيد واحدة قبل التعوذ. خلاص يسقط محلها. ولو نسي الإمام ما يكبر المأموم، يتابع الإمام. سبب ما الإحرام ست زوائد. الحديث سبب ما تكبيرة الإحرام خمس. يعني يقول وهو ساجد ركعة ثانية الله أكبر، بعدين كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه الثانية خمس. غير تكبيرة الإحرام. أحيان الركعة الأولى يقول تكبيرة الإحرام تو الله أكبر، هاي تكبيرة الإحرام انتهينا منها. يكبر ست. الركعة الثانية هو في السجود قال الله أكبر نهض، فيكبر خمس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. يعني في الأولى ست زائدة والثانية خمس زائدة. تقول في الحديث سبع ما تكبيرة الإحرام. طيب سبع خمس هنا زائدة. ما في تكبيرة هنا. طيب ما حسبت هنا ما حسبت وهناك حسبت. يبدون لا يشر ما يجهر. يعني الدعاء اللي بين التكبيرتين ما يكون جهرا، ما يرفع صوته لا الإمام ولا المأموم. يعني كقراءة دعاء الاستفتاح سرا يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. لهذا بعض الأئمة يكون الزمن يسير بين كل تكبيرة وتكبيرة، لا يضع زمن كافي للتسبيح أو التكبير. هنا بعض الناس إيش؟ لا تكبير الجماعي ما يجوز كما سيأتي إن شاء الله. تكبير مطلق مقيد جماعي ما يجوز من البدع الجماعي. تكبير الانتقال ما يرفع لا يرفع يده بس هو رافع من السجود من التشهد الأول وعند الركوع يرفع. سبقها بسبب الصلاة. طيب الأولى سبب ما تكبرت الإحرام الثاني بدونها. ها؟ تكبيرة الانتقال ما تحصل. أيوة ما تحصل. تكبيرة الإحرام واجبة ما تحصل. ها؟ إذا مسبوق بركعة، إذا سلم الإمام باقي على ركعة يكبر خمس زوائد. أيوة. ها؟ إيش؟ ستة. عندك مزداد يكبر في الأولى ستة. سبعا مع تكبيرة الإحرام. مع تكبيرة الإحرام. ها؟ احكامها وبصفتها تكبيراتها. يقول هل ورد عن مسلم تكبيرات الزوائد بعد القراءة؟ بعد القراءة لا، قبل القراءة. في حديث عمرو بن شايب المسلم كبرت 12 تكبيرة، في الأولى 7 وفي الثانية 5.